السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الواحد بيجد نفسه احيانا عند مشاق مهمة ويستطيع انه يخلص اللي وراه او عليه او يعمل حاجة، اذا ما كانش حاجة يعني شغلة يحاول بقدر الامكان يفكر في شيء جديد يعمله. الشيء الجديد طبعا هيبدأ يعني يبحث في ذاكرته من الأشياء اللي عرفها ومن الأشياء اللي شافها ومن الأشياء اللي تعلمها ومن الأشياء اللي عملها، ويحاول بقدر الإمكان إما إنه يكرر حاجة بشكل جديد، إضافات، أو يعني يبتكر شيء إذا عنده يعني روح الابتكار زي ما بيقولوا، ويعني فترة جات له من مناقشات من نوع من أنواع كده الصفاء الروحي، من نوع من أنواع التعرف على يعني مجالات في الحياة فيها من هذه المستجدات اللي بتحدث تطورات، فيستطيع أن يقوم بشيء، أن يؤدي شيء جديد. وهذا ما يحدث، ما نجده، بل هناك من يعني يفرض أن يكون هناك نوع من التحديث والتجديد، كبعض يعني الجامعات على سبيل المثال والشركات اللي تحاول أنها تطور في أجهزتها أو في بضاعاتها أو في السلع أو في الدعاية أو في المباني أو في يعني أي شيء هي تقوم بهذا العمل، تطلب أن يكون هناك يعني نوع من أنواع التحديث والتجديد والتغيير والتبديل. ولذلك يقولوا هذا والله موديل سنة كذا، يعني في اختلاف عن اللي قبل أو اللي بعده بشكل أو بآخر، قد يكون أشياء طفيفة بسيطة، ولكن يحدث نوع من أنواع، وإذا كان الله موديل كويس بخلوه بيحافظوا عليه بنفس المواصفات بتاعته. وهنا الواحد يعني يعرف الله ايه اللي يقدر يعمله وازاي يحافظ على الشيء الكويس والشيء اللي يعني مريح كما يقولون. ايه الراحة بتاعت الانسان؟ هل والله انه ما يعملش، انه يظل يتأمل بس، يفكر بس في علاقات ومناقشات بدون اي نوع من انواع الانجاز الملموس؟ هيدخل له ايه من هذه يعني الاشياء اللي بيقوم بيها؟ هل في دخل مادي؟ فده شيء كويس، مش شرط اذا هنا هو انه يعمل شيء اخر، الا اذا كان حب يعني ان هو يعمل عملية جذب للاخرين بصورة او باخرى، فيطور ويحدث ويشوف والله ازاي يواجه المنافسات الخطيرة. اذا كان في نوع من انواع يعني الدخل المادي اللي هي زي الاسواق يعني مش شرط انه سوق، يعني يكون عنده محل، يكون عنده يعني سلعة، يكون عنده بضاعة، يكون عنده هنا هو يبدأ الانسان يطور في هذه الاشياء ويحافظ عليها وينميها ويستفيد منها ويكون راضي والاخرين راضيين. هو هنا الرضا المتبادل، والرضا المتبادل هذا من خلال يعني البيع والشراء زي ما بيقول، بديك السلعة دي وانت بتديله الأجر وخلاص، هو راضي وانت راضي. اذا انت والله مرضيش مش هتدفع الأجر، واذا هو مرضيش مش هيديك السلعة، او يعني بيغلي ثمنها يعني زي ما بيقول. فاذا نفس الحكاية بالنسبة للإنسان في نشاطه اليومي لما بيقوم، والله بيشوف الله بيعمل ايه، هل الحاجات اللي بيأديها في يومه ده الروتين بتاعه في والله رضا من الاخرين ولا ما فيهوش رضا؟ رضا من نفسه ومن الاخرين الاثنين، يعني هل هو مجبر على هذا الروتين؟ يعني عادة بالنسبة في اشياء اجبارية بتخلي الانسان في البداية كده وقت يجد صعوبة، لكن بعد كده يعتاد على اشياء صعوبة، يعني زي الدراسة زي العمل الشيء اللي زي كده، ولكن بعد كده يعتاد عليها بتعرف عليها، يعني بيجي يتدرب. يعني هو ليه بيجد فيها يعني كره؟ لانه مش عارف ازاي يقوم بالعمل كما يجب وكما هو مطلوب. طبيعة صعوبة، ولكن اتدرب عليه وأصبح ماهر قد يحبه وقد يبدع فيه وقد يستمر فيه، والعكس صحيح، إذا يعني اتدرب وما عجبوش الحال قد يتركه بشكل أو بآخر، إلا إذا كان مكره ومحتاج مثلا والله شيء من هذه يعني من هذا المسار اللي صار فيه، فأدرك يعني ميزة من المميزات متواجدة راضي بها، بقى يكبر على هذا العمل وهذا المسار، وإنك ما تحبش طبعا إنها تهدم إلا إذا كان في شيء جديد هيطلع. يعني الواحد لما بيجي في دوات والله أشياء قديمة بتتهدم بيطلع الله مكانها، مثلا أو على سبيل المثال مركز ولا حاجة نفس الحكاية بالنسبة لحياة الإنسان في مساراته المختلفة فيما يقوم به ويؤديه من أنشطة. واحد لما اتذكر كده من 20 سنة مضت، من 10 سنين مضت، كان بيعمل ايه ودلوقتي بيعمل ايه، يجد في اختلافات قد تكون كلية وقد تكون جوهرية وقد تكون شكلية وقد تكون اشياء متداخلة، في اشياء تغيرت واشياء متغيرت.